العالمين على آله الطيبين والطاهرين وصحابه الأئمة وسلم تسليما كثيرا مبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ومن فهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فإنك لا أي امتنع المدعى عليه عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي فيحلفه حينئذ ويستحق المدعي به ويستحق المدعى به. والنكول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين أنا ناكل عنها، أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فلو ورى قبلها قال والمعتبر في اليمين نية القاضي أو المحكم لا نية الحالف. هذه مسألة مهمة وخلافية بين المذاهب بالمناسبة، بين الحنفية وبين الجمهور. مسألة مهمة، مسألة التورية، اليمين على نية الحالف أو المستحلف. فقال والمعتبر في اليمين نية القاضي أو المحكم، يعني نية من؟ الحالف ولا المستحلف؟ المستحلف اللي هو القاضي أو المحكم المستحلف. دي لا تعد قاعدة بقى يعني ملونش. لا عند الشافعية، عند الشافعية ضابط. والمعتبر في اليمين نية القاضي أو المحكم لا نية الحالف. بينبني على هذا إيه بقى؟ فقال فلو ورى لم تنفعه التورية، ما دامت على نية المستحلف اللي هو القاضي أو المحكم يبقى توريته واستثناؤه لا ينفعانه حينئذ، ولكن في قيود سأتكلم عنها الآن. فلو ورى لم تنفعه التورية ولا تدفع عنه إثم اليمين الفاجرة. يترتب على اليمين إذا كانت كاذبة شيئان، إذا كانت اليمين كاذبة يترتب على ذلك شيئان، ومن اليمين الكاذبة أن يوري أو يستثني حيث لا ينفعه التورية ولا الاستثناء، يعني يقول بلسانه شيئا ويستثني بقلبه، يوري يقول بلفظه شيئا ويقصد هو في باطنه شيئا آخر، هذه هي التورية. هذان لا ينفعانه حيث لم تجتمع القيود التي سيتكلم عنها الآن، لا ينفعانه. طيب فإذا لم ينفعانه يكون كأنه كذب في يمينه، فيترتب على ذلك شيئان. الشيء الأول أنه يكون وقع في اليمين الغموس فهو اسم وكبيرة من الكبائر. ثانيا لا ينفعه ديانة ولا قضاء ولا شيء، يبقى لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا ينفعه في الدنيا. ولو قضى القاضي بشيء لا يستطيع أن يتعبد بخلافه، ولا أن مثلا القاضي قضى بالطلاق فلا يستطيع أن يعاشر هذه المرأة التي قضى القاضي بالطلاق عليها، فلا يقول ديانة أنا قصدت شيئا آخر، لا تنفعه. ما دام الشروط لم تنفعه ولم تجتمع له فلا ينفعه في الدنيا، يبقى لا ديانة ولا قضاء، ويكون مع ذلك الإثم والعياذ بالله. لكن لو اجتمعت الشروط له فيمكن أن يوري ويمكن أن يستثني فتنفعه حينئذ هذه التورية وهذا الاستثناء. ولو قضى القاضي بلفظه بما خرج من فيه فيكون مقضيا عليه فقط، ولكن من حيث الديانة يستطيع أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما قضى به القاضي. هذا الفرق بين القضاء والديانة. القاضي يقضي عليه بأن هذه ليست امرأته، هو بينه وبين الله لا يجد حرمة في ذلك لأن يمينه نفعته، لأن استثناءه وتوريته نفعته، فيعتبرها امرأته، وهكذا يكون هناك تفريق بين القضاء والديانة. فما هي القيود التي تجعله ينتفع باستثنائه وتوريته؟ قال مرة أخرى والمعتبر في اليمين نية القاضي أو المحكم لا نية الحالف. فلو ورى لم تنفعه التورية ولا تندفع عنه اسم اليمين الفاجرة شيئان، لا تنفعه التورية فيكون لا فرق بين القضاء والديانة، كمان لا يندفع عنه اسم اليمين الفاجرة شيئان ولا تدفع عنه. ولا تدفع عنه صح، ولا اللي هي التورية، فلو ور لم تدفع ولا تدفع صح، ولا تدفع عنه اسم اليمين الفاجرة. لماذا؟ لأن اليمين إنما شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفا من الله تعالى، فلو دفعته التورية لبطلت هذه الفائدة. لو كان كل أحد يستطيع أن يوري ويستثني بخلاف ما حلفه القاضي لما نفعت هذه اليمين التي اشترطناها ليهاب الخصم الإقدام على ذلك. يعني لماذا اشترطنا أن المنكر يحلف؟ اشترطنا ذلك حتى يتردد قبل أن يدعي الدعوة الإنكار، هو بينكر ولم يقر، إذن هو ينكر، طب احلف. فهو ينكر بلسانه، قد يتجرأ متجرئ على ذلك، لكن أن يحلف يبدأ في نوع من الإحجام، إذا كانت عنده ديانة يبدأ في الإحجام. فلو جعلناه يستثني بلا شروط ولا ضوابط ولا قيود وتنفعه هذا الاستثناء أو هذه التورية لما كان لليمين فائدة. اليمين شرعت ليهاب، فلو كانت توريته نافعته لما كان لشرط اليمين فائدة ولما كان لمشروعية اليمين فائدة. تذهب هذه الفائدة والحكمة وهي هيبة الخصم من الإقدام على هذه اليمين. فلا بد من منع القيود، لابد من منع مسألة التورية والاستثناء حتى يبقى لليمين حكمته. طيب، قال فلو ور لم تنفعه التورية ولا تدفع عنه اسم اليمين الفاجرة، لأن اليمين إنما شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفا من الله تعالى، فلو نفعته التورية لبطلت هذه الفائدة، هذه الحكمة وهذه الفائدة. قال لكن بشروط، لكن بشروط أربعة. واحد، أن يكون ذلك عند القاضي أو المحكم، أن يكون ذلك عند القاضي أو المحكم، مفهوم المخالفة. فلو حلف، فتفريع على مفهوم المخالفة، فلو حلف عند المدعي فقط نفعته التورية، نفعته التورية، يعني أن يقول بلسانه شيئا ويقصد شيئا آخر بقلبه، ينفعه ذلك عند المدعي فقط لا عند القاضي أو المحكم. الثاني، وأن يطلب منه القاضي أو المحكم الحلف، يكون حلفه بعد طلب القاضي. فلو حلف، برضو تفريع على مفهوم المخالفة، فلو حلف قبل طلبه قاضي أو المحكم، فلو حلف قبل طلبه منه نفعته التورية، نفعته التورية. يعني لو حلف قبل أن يطلب منه القاضي وور أو استثنى نفعته هذه التورية وهذا الاستثناء، ونفعته بمعنى إيه؟ بمعنى الشيئين، بمعنى الشيئين، أنها ترفع عنه الاسم اليمين الفاجرة في الآخرة وتفرق بين القضاء والديانة. الشرط الثالث، وألا يكون التحليف بالطلاق أو العتق، تفريع على مفهوم المخالفة، فإن كان بهما نفعته التورية، لأن القاضي يجب أن يحلفه بالله تعالى أو باسم من أسمائه صفة من صفاته. فلو حلفه قال له احلف بالطلاق أو بالعتاق، علي الطلاق علي العتاق، لا يضر لو ور ولو استثنى، وحينئذ يعني ينفعه هذا الاستثناء وهذه التورية، لا ينفعه إلا إذا حلفه بغير الله تعالى أو بصفة من صفاته. مرة أخرى في الشرط الثالث، وألا يكون التحليف بالطلاق أو العتق، فإن كان بهما كأن قال له قل علي الطلاق علي العتاق. وقلنا أمس في آخر الدرس أنه لو فعل هذا لا القاضي يعني لو لا إيه؟ لا عزل، لا عزل. وابن عبد البر نقل الاتفاق على أنه لا يجوز للقاضي أن يحلف بالعتاق وبالطلاق وما شابه. فإن كان بهما نفعته التورية. الشرط الأخير الرابع، وألا يكون الحالف محقا، وألا يكون الحالف محقا وإلا نفعته التورية. نفس الشيء، يعني إن كان محقا نفعته التورية. مثال: كأن يدعي عليه شخص أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأله رده وهو إنما أخذه في دين له عليه، فأجاب بنفي الاستحقاق، فقال المدعي القاضي: حلفه أنه ما أخذ من مالي شيئا بغير إذني. وكان القاضي يرى إجابته لذلك، فحلف المدعى عليه أنه ما أخذ شيئا من ماله بغير إذنه ونوى، شوف النية بقى، شوف التورية، ونوى بغير استحقاق، تلفظ بشيء ونوى شيئا لم يتلفظ به وهو أنه بغير استحقاق. قال: فإنه لا يأثم بذلك. شوف عمل إيه بقى، لا يأثم بذلك. القاضي سيقضي بشيء ويكون بناء على ذلك غير آثم، لأنه استثنى أو لأنه ورى، وهو محق، والمدعي هو المبطل. مثال آخر، نعود إلى المثال الأول قبل أن ندخل المثال الآخر، نشرحه بتوسع إن شئتم. طيب، مثال: كأن يدعي عليه شخص أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأله رده. طب الواقع إيه؟ وهو إنما أخذه في دين له عليه. فأجاب بنفي الاستحقاق. إيه الصورة اللي معانا؟ الصورة اللي معانا إن جاء المدعي زيد يقول: إن المدعى عليه عمرا قد أخذ شيئا من مالي بغير إذني. وده صحيح، هو أخذ شيئا من مالي بغير إذني. ليه؟ لأن عمرا كان له مال دين على زيد، كان لعمر دين على زيد، وزيد لم يشأ أن يعطيه هذا الدين، فأخذه عمرو بنفسه. أخذه، هو مستحق له ولا مش مستحق؟ مستحق، فأخذه باستحقاق، لكن صحيح أخذه بغير إذن، لأن زيدا رفض أن يعطيه الدين، فهو صحيح عمرو أخذه بغير إذن لكنه أخذه عن استحقاق. فالمدعي يقول، اللي هو زيد في مثالنا، يدعي عليه شخص أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه، وهذا حق، وسأله رده، طلب منه أن يرد هذا الشيء، سأل القاضي أن يرد عليه هذا الشيء. طيب، ولكن الحقيقة إيه بقى؟ أن عمرا، وهو أي عمرو المدعى عليه، إنما أخذه في دين له عليه. عمرو كان له دين على زيد، فأجاب أي المدعى عليه اللي هو زي عمرو في الصورة اللي معنا، عمرو لما أجاب بنفي الاستحقاق، أن زيدا ليس مستحق لهذا المال. صحيح، ما هو مش مستحق لهذا المال، لأن هذا حق عمرو، ده الدين الذي كان لعمرو على زيد. فأجاب أي المدعى عليه بنفي الاستحقاق، أن هذا المال ليس مستحقا لزيد. على فكرة هذه الإجابة مخالفة للدعوة، لو تلاحظون الدعوة إيه؟ الدعوة طلب الرد، والآن زيد لا يدعي الاستحقاق، لا يقول لي مال مستحق على عمرو، هو بيطلب الرد: يا حضرة القاضي أطلب رد هذا المال لأنه أخذه بغير إذن. وعلى فكرة زيد محق، زيد صادق ليس كاذبا، لأن عمرا أخذ منه المال بغير إذن، لكنه يطلب رده وهو ليس مصيبا في ذلك، لأن هذا المال مستحق لعمرو. فالآن عمرو يجيب بغير ما ادعى المدعي، بنفي الاستحقاق، والدعوة ليست في الاستحقاق، الدعوة طلب الرد، وعمرو يجيب بإيه؟ بنفي الاستحقاق: زيد ليس مستحقا لهذا المال، وهو أيضا عمرو في ذلك، عمرو إيه؟ محق في ذلك. فأجاب أي عمرو، أي المدعى عليه، بنفي الاستحقاق. فقال المدعي القاضي: حلفه. يبقى المدعي يريد أن يلتف على إجابة المدعي عليه وهو عمرو: حلفه يا حضرة القاضي حلفه أنه ما أخذ من مالي شيئا بغير إذني. الله ده كده حيورط عمرا لأنه أخذه فعلا من غير إذن المدعي. حلفه أنه ما أخذ من مالي شيئا بغير إذني. هل للقاضي أن يستجيب لذلك أو لا يستجيب؟ لا يشترط ذلك يعني مذاهب. فلو كان القاضي ممن يرى ذلك، لو كان القاضي ممن يرى أنه يجب عليه أن يجيبه، وكان القاضي يرى إجابته لذلك، فحلف المدعى عليه، يلا القاضي استجاب لطلب المدعي وحلف عمرا على ما قاله المدعي، وهو احلف يا مدعى عليه يا عم أنك ما أخذت من ماله شيئا بغير إذنه. فحلف المدعى عليه أنه ما أخذ شيئا من ماله بغير فحلف المدعى عليه أنه فحلف بقى فحلف المدعى عليه أنه ما أخذ شيئا من ماله بغير إذنه. بس عمل إيه حضرة المدعى عليه؟ عمرو نوى ورى ونوى بغير استحقاق. فلفظه والله ما أخذت شيئا من ماله بغير إذنه، هذا لفظه. أما قصده ونيته التي استحضرها أثناء الحلف، لابد أن تكون هذه النية مستحضرة أثناء الحلف، زي النية عند القول الكنائي، عند الكلمة الكنائية لما يقول الحاقي بأهلك وينوي الطلاق، لابد أن تقارن، لا ينوي قبلها ولا بعدها، ينوي أثناء كتكبيرة الإحرام، لابد أن تكون النية في أثناء التكبير لا قبلها ولا بعدها، يبقى لابد من مقارنة، لابد من المقارنة. فأثناء اللفظ عند القاضي المدعى عليه قال والله ما أخذت من ماله شيئا بغير إذنه، وفي أثناء هذه الكلمات في أثناء اللفظ نوى بغير استحقاق، نفعته لي لأنه محق. قال فإنه لا يأثم بذلك. انتهت هذه الصورة؟ في أي سؤال فيها قبل أن ننتقل للصورة الثانية؟ نعم. طب الفرق أن يكون المدعي مستحقا لهذا المال على المدعى عليه أو أن يطلب رد المال، الفرق بين الصورتين؟ طب حركة هو قلت يطلب رد المال ولا هو أنا هو مستحق؟ الصورة التي ضربناها، هل المدعي هو زيد مستحق لهذا المال؟ لا ليس مستحق. طب من المحق هنا؟ هل لما عمرو حلف ونوى بغير استحقاق هل كان محقا في ذلك ولا كان مبطلا؟ لما قال والله ما أخذت من ماله شيئا بغير إذنه ونوى بغير استحقاق مع هذه النية، هو محق ولا مبطل؟ محق. خلاص ينفعه هذا لأنه اشترط علينا 4 شروط. الشرط الرابع ألا يكون محقا، فإن كان محقا نفعه الاستثناء والتوريع. طب لو لم يكن محقا يبقى كاذب، يبقى لا ينفعه هذه التورية. لو قال بغير استحقاق وهو فعلا غير مستحق، زيد عمرو ليس مستحقا للمال، يبقى محض كذب، ليس محقا، فلا تنفعه هذه التورية، كأنه يكذب. طب احنا قلنا ان هو المدعي يطلب رد المال من المدعى عليه، رد المال ليه؟ لان عمرو بالفعل اخذ المال من زيد، وهذا المال مال زيد على فكره، لكنه اخذه على سبيل الظفر. مش احنا اخذنا مساله الظفر يا اخواننا؟ مش اخذنا مساله الظفر؟ طيب الان زيد ادان من عمرو، اخذ دينا من عمرو وابى ان يرجعه له، عمرو طلبه فابى ان يرجعه له، ارجع المال يا زيد، رفض، فظفر زيد عمرو بشيء من ماله، وصحيح مال زيد هو ماله، لكنه في مقابل الدين الذي رفض ان يعطيه اياه. فهو فعلا عمرو اخذ من مال زيد صحيح، لكن اخذه باستحقاق، اخذه من مال زيد وبغير اذن زيد، ولكنه مستحقا. فلذلك زيد ذكي، زيد لما ادعى لم يدعي ان المال ماله، وانما ادعى بان عمرو اخذ بغير حق بغير اذن من ماله بصحيحه، وادعى طلب من القاضي ماذا؟ طلب رد المال، ايضا هذا صحيح صورة، يقول لي رد ده مالي خسته بغير حق رده لي، لانه اخفى على القاضي ان هناك دينا وان المال مستحق لزيد لعمرو. طب ايه هي صورة الاستحقاق في طلب المدعي؟ ان يكون اخذ المال غصبا يا شيخ علي. يعني عمرو أخذ من مال زيد بغير إذنه ولكنه غصب، لكنه نهبة سرقة. طب هي دي مستحقة لهذا المال؟ دلوقتي احنا حضرتك قلت ان هو ان يحلف ولكن بشرط ان ينوي اثناء الحلف، اي ان يكون الحلف ان تكون النية مباشرة للحلف مقارنة مقارنة لللفظ. نعم. وحتى لو استثنى معنى توريه او استثناء، وهيضرب مثالا للاستثناء الان ان شاء الله، فلا بد ان يستثني بقلبه في اثناء اللفظ. نعم. طيب قسنا على هذا مسألة الطلاق ما قسناش، احنا بنمثل بس ليس قياسا. نعم. طيب مسألة الصلاة، طيب ما الحكم لو نوى قبلها وبعدها؟ لا ينفعه. لما انا انوي عند الشافعية، لما انوي اصلي الظهر لحياتي بعد قليل بعد ساعة ان شاء الله ده. انوي اصلي الظهر قبل ما اكبر، لا ينفع هذه الصلاة، انا لم اصلي الان، لان من اركان الصلاة ان انوي مقارنة، لان تعريف النية عند الشافعية مقارنة للفعل، تكون النية مقارنة لأول الفعل، تعريف النية عند الشافعية كده، أن تكون النية مقارنة للفعل، ولم يستثنى في ذلك إلا الصيام فقط. فلا بد أن تقارن النية إعطاء الزكاة، ولا بد أن تقارن النية بدء الإحرام في العمرة أو في الحج، لا بد أن تقارن النية تكبيرة الإحرام. أول شيء من أشياء العبادة لا بد أن تقترن بها النية، فلو نوى قبلها لا تسمى نية أصلا، لأن تعريف النية اصطلاحا، تعريف النية في اللغة مطلق القصد، قصد سواء كان في الأول ولا في الآخر ولا مقترن بأي شيء، لكن ده قصد مطلق ده لغة. لكن التعريف الاصطلاحي للنية قصد الشيء مقترنا بأول فعله، فاللي انت بتسميه نية وقد كانت قبل تكبيرة الإحرام هذه نية لغوية مش نية اصطلاحية. وكذلك لو نوى بعد الله أكبر وبعد شوية حضرته قال أصلي الظهر، لا تنفع لأنها لم تكن مقارنة لأول الفعل. وكذلك مسألة الطلاق، الحق بأهلك وبعد شوية، الأول كان بيقولها وهو مش ناوي، الأول كان بيقولها وهو مش ناوي يطلق، لكن بعد شوية قال دي ما تستاهلش راح نوى الطلاق، لا يقع الطلاق بهذا اللفظ. عايز طلقها تشجع وقل أنت طالق، لكن بلاش جبن يعني. طب يعني الأولى تعتبر لغوا، يعني إذا قالها لغو. لم تقترن بنية تعتبر لغوا، نوى قبلها نوى بعدها اسمها نية لغوية ليست اصطلاحية، النية لابد أن تكون مقارنة لللفظ. وفي مسألتنا هذه لم ينوي شيئا نوى؟ لا احنا بقى نناقش الصورة، أنه استحلفه القاضي فحلف ولم ينوي أو لم ينوي شيئا، يبقى خاص يبقى مش معانا، لأن هو بيتكلم على التورية يأسم ليه؟ هو لم ينوي شيئا، يبقى يأسم ليه؟ هو عمل، هو ايه اللي غلط فيه؟ ده هو حلف قال والله ما أخذت من ماله شيئا بغير حق بغير إذني، والله ما أخذت شيئا من مالي بغير إذني، ولم ينوي، يبقى هيترتب عليه الشيئان مش شيء واحد، انه يأسم صح معك حق، وكمان لا ينفعه ديانة، مش بس قضاء، لا ينفعه ديانة، لو حكم القاضي عليه بإرجاع المال ليس له بعد ذلك بقى أن يأخذه لو لم ينوي. غير حضرتك حلف ولم يستثني، دائما حتى نقرا في الكتب ان فلانا حلف او الصحابي حلف ولم يستثني، ما المقصود بعبارتي من هذه؟ لا ما قالش ان شاء الله، لا اتكلم عن هديه، يعني كما في قوله تعالى في سوره النون سوره القلم ولا يستثنون، يعني ما لم يقولوا ان شاء الله، وغدوا على حرب قادرين، يعني خلاص قالوا احنا هنروح بكره نحصد الجنة ولا الحديقة، ولم يقولوا إن شاء الله. مش غلط في اللفظ اللي أنا أتنفس بيه وأوري يكون يحتمل المعنى اللي أنا أردته؟ أكيد. طيب هنا هو قال هل يشترط أن يكون اللفظ يحتمل المعنى الذي أردته؟ بالتأكيد. فلو قال لامرأتي أنت جميلة ونوى الطلاق لا يقع الطلاق، لأن جميلة لا يحتمل هذا المعنى. نعم. هو هنا بيقول أن هو حلف بالله أنه لم يأخذ لمالي شيء ما ينجز ونوى عدم الاستحقاق. طب ما في بغير اذنه تشتمل عدم الاستحقاق؟ طبعا. ما ده حقيقي، وده اللي حصل فعلا، انه خده بغير اذنه لكنه مستحق له. ما هو دي معنى الظفر. انت مش كنت معانا الحصه الاسبوع اللي فات؟ مش كلمنا على الظفر وانت معانا حصتين؟ هو اللي كان الاسبوع اللي فات سمنه وساحت، زبده وساحت. انا فاهم حضرتك، بس ما ما ما اقف عندك شويه. دلوقتي استنى يا محمد، يعني وايه الحكايه؟ كل من طقت في دماغه فكره يرفع ايده، مش راجل محترم بيتكلم اهو. مسألة الظفر أخذه بغير إذني، مش دي اللي الشريعة قالت لنا عليه خد بغير إذني، ولكن تكون مستحقا ويكون لا يتسبب عن ذلك ضرر عليك، شرط ألا تسبب ألا تخشى ضررا يقع عليك من هذا، مش دي المسألة اللي أنت قعدت فيها معانا الأسبوع اللي فات؟ طيب أخذه بغير إذن لكنه مستحق، يبقى في ممكن الجمع بينهم ولا مش ممكن الجمع بينهم؟ أنا مش مفترض أن هو مش مستحق، أنا أقول هو مستحق. طيب يسمون لكلمة الإذن نفسها مالها؟ هل هي تشتمل أن هو مش مستحق؟ هو حلف هو بياخذ بإذنه، لكن مفهوم الكلام ده ممكن يكون خده بغير إذنه هو مستحق. بغير إذنه، والكلام على بغير إذنه، لم يأخذه بإذنه، يعني معناه أنه أخذه بغير إذنه، أخذه بغير إذنه وهو مستحق. فإيه المشكلة؟ نعم، عايز إيه؟ أن يجاريه؟ آه، طبعا. هيعرف منين؟ بس نفسي أفهم هيعرف منين؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. هل ده معناه انه يعرف اللي في بطنه ايه يعني؟ التوريه والاستثناء ده شيء في البطن، فهيعرفه ازاي القاضي؟ بس انا نفسي افهم كيف يعرف القاضي ما في بطن المدعى عليه؟ الاجابه غير نعم. قول لي ممكن ازاي؟ صور لي. طيب انا ماشي، انا معك، صور بقى. انت بتقول لي رحت قلت لي لان اجابته خلاف الدعوه، هل دي تفصح عما في باطنه؟ يعلم ما في قصدي، ما في نيتي، كيف يعلم؟ يعني انا دلوقتي اعرف اللي انت في قلبك ازاي؟ انت تعرف في القلب ازاي؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك؟ اللي بيعرف اللي في القلب ده ربنا، ده غيب. انا مش فاهم بصراحه. كرامه دي حاجه ثانيه. نعم. دلوقتي يقول لم تنفعه التورية، يعني لماذا قصد للتورية؟ يعني قصد التورية هنا ولم يقتصر ولا تدفع عنه إثم اليمين، ماذا جاء بقيد لم تنفعه التورية؟ لأن التورية فيها الحاجتين. التورية هتجيب لنا حاجتين، هتجيب لنا التورية النافعة. طيب. تجيب لنا تأتي لنا بشيئين، الشيء الأولاني رفع الإثم، الشيء الثاني الفرق بين القضاء والديانة. التورية غير النافعة حياتي لنا بشيئين، ثبوت الإثم وعدم التفريق بين القضاء والديانة، فأتى لك بالتورية بعدم نفع التورية ليشمل الاثنين. ده هو ده الأصل، أنه يأتي بما يشمل الاثنين. لو اقتصر على الإثم فقط يبقى لم يتعرض للمسألة الأخرى، وهي مسألة التفريق بين الديانة والقضاء. نصل إلى الشروط. نعم. ما ذكر الشروط الأربعة، هل يقصد إليها مباشرة أم يقصد إلى مفهوم المخالفة؟ مش فاهم. قصد الشروط بذاتها، ولو عايز يبين لنا مفهوم المخالفة يعني أنه يعني قد تنفعه التورية ويندفع عنه الإثم بهذه بمفهوم المخالفة لهذه الشروط، هل يقصد الشروط بذاتها بنفسها؟ برضو مش فاهم. حاول تفهمني اكتر. يعني انا عايز اقول ان هو جاب الشروط دي ايوه عشان يقول لنا ان مفهوم المخالفه كذا، وهذا ما اردت ان تفهموه. ايه الاحتمال الثاني؟ ايه الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني ان ياتي بالشروط وان يضرب صفحا عن مفهوم المخالفه. ليه ياتي بالشروط؟ عشان ايه؟ ما المطلوب منك اذا اردت ان تضع شروطا للصلاه؟ تمام. شروطا للوضوء، شروطا للعمل عندنا في المؤسسه ديت، الشروط كذا كذا كذا كذا، معنى ان تاتي بشروط ايه من غير ما تقول مفهوم مخالفه؟ فتقول من شروط العمل عندنا ان تعمل 8 ساعات، لازم بقى بعديها تقول فلو اشتغلت 7 ساعات فانت كذا؟ مش لازم. هو معنى الشروط انه اذا فقد شرط منها او اكثر فلا عمل لك عندنا. هو ذكر هنا يعني لو لم تكمل 8 ساعات. طيب هو ذكر هنا يعني ايه؟ طيب خلاص ذكر هنا عشان يفهمنا. مفيش احتمال تاني يعني. انا برضو حتى الان مش فاهم ايه اللي انت بتفكر فيه. بتفكر في ايه يعني؟ لو اكتفى بالشروط فقط من غير ما يجيب مفهوم المخالفه، المفروض ان احنا نبذل الجهد في فهم مفهوم المخالفه. لو اعرض صفحا زي ما انت بتقول عن مفاهيم المخالفه، لبذلنا نحن الوسع والجهد حتى نفهم ما الذي يترتب على هذا، فهو أراحنا سهل علينا. إذن هي صورة واحدة بس الشروط، ومنها نستنتج مفهوم المخالفة، هو يعني أراحنا من استنتاج وأتى لنا بمفهوم المخالفة، هو صورة واحدة بس. نعم، شكل واحد يعني. نعم، لم تفهم الفرق بين الديانة والقضاء، ممتاز. الصورة اللي معنا، المثال الذي معنا الآن هو مسألة المال المدعى. خلاص، دلوقتي لو أنه لم يوري ولم تنفع أو لم تنفعه التورية، لأنه يعني كما مثلا الشيخ علي كان بيقول لم تقارن نيته، نية التورية أو نية الاستثناء لم تقارن اللفظ، أو أنه لم يوري أصلا فحلف، وبذلك حكم القاضي حكم، ده القضاء، حكم القاضي بأن المال دوت لزيد للمدعي، يعني تعالى يا عمرو أرجع ورد المال إلى زيد. لما لم يوري فالمال لزيد، لا يستطيع عمرو أن يبيع هذا المال، ولا يستطيع أن يؤجره إن كانت يعني مما تؤجر، ولا يستطيع أن يهبه، ولا يستطيع أن يقفه، ولا يستطيع أن يتعامل فيه. تعال بقى لو نفعته التورية، لو ورى ونفعته التورية، وحكم القاضي بأن المال لزيد، بأن المال لزيد لأي سبب يعني، فهل عمرو محق ولا مش محق؟ محق، نفعته التورية أو نفعته التورية. فرغم حكم القاضي بأن المال لزيد، فلا زال ديانة المال لعمرو، وبناء على ذلك لعمر أن يهبه، ولعمر أن يؤجره، ولعمر أن يوقفه، ولعمر أن يوصي به، لعمر أن يبيعه، ولو مات يورث عنه، وهكذا. رد المال لزيد وأخذه زيد، قضاء، ده موضوع قضاء، بمعنى أن لو اعتدى عليه، لو رفض حينفذ، مش القاضي له سلطة إلزام، هيأخذه من يده عنوة، بحيث أن لو عمرا تمسك بهذا المال عمرو يوضع في السجن، عمرو يعذر، ليه؟ لأنه يخالف القضاء، لكن في نفس الوقت هو حقه، لا يأثم بالتمسك بهذا الحق، لا يأثم إن باعه، لا يأثم إن أجره، لا يأثم. لو لم يكن موريا لآثم ببيعه، وآثم بكذا، وآثم بكذا، وهكذا. نفس الشيء في المثال الذي قلناه قبل قليل، مسألة الطلاق، قضى عليه القاضي بشيء بأن هذه المرأة مطلقة منه، وهو قد ورى، ينفعه ديانة بمعنى أنها زوجته، يستطيع أن ينفرد بها ويسافر معها، يختلي بها، يلمسها، زوجته، وهكذا. الصورة الثانية، وكذا لو كان معسرا وأراد المدعي الأخذ منه حالا فأنكر وحلف أنه لا يلزمه شيء، وأنكر أنه ملتزم أو مستحق له للمدعي شيء، وحلف أنه لا يلزمه شيء أو لا يستحق علي شيئا، وأراد الآن لكونه معسرا فتنفعه التورية حينئذ. صورة أخرى مما تنفع فيه التورية، إن المدعي عمرو فعلا مدين للمدعي زيد، زيد يدعي مالا على عمرو، فعلا عمرو استدان من زيد مالا، ولكن الحقيقة والواقع أن عمرا معسر، والله تعالى يقول فنظرة إلى ميسرة، فهو الآن بموجب الشرع ليس مستحقا، بموجب الشرع الشريف زيد ليس مستحقا، ليه؟ لأن عمرا معسر. فما هي الدعوة؟ ما هي دعوة زيد المدعي؟ وكذا لو كان معسرا، وكذا لو كان أي المدعى عليه معسرا، وأراد المدعي الأخذ منه حالا، ما هي دعوة طلب المال الذي لي عليك يا حضرة القاضي، لي على عمرو مال أريده الآن، فأنكر المدعى عليه هو عمرو، وحلف أنه لا يلزمه شيء بالكلية، لا يلزمه شيء، فأنكر وقال أنه لا يا عبد القاضي هو ليس له عندي مال. هذا لفظه، هذا في الحقيقة لو لم يوري لكان كاذبا، لكنه قال لا يلزمه شيء ونوى بباطنه الآن. فعلا هو لا يلزمه شيء الآن لأنه معسر، وحلف أنه لا يلزمه شيء بالكلية أو لا يستحق علي شيئا، أو حلف لا يستحق، لا يا حضر القاضي لا يستحق علي شيئا، والله لا يستحق علي شيئا، والله لا يلزمني تجاهه شيء، ونوى في الصورتين في الحلفين في هذه أو في تلك وأراد الآن، يبقى قال والله لا يلزمه شيء وببطنه قال الآن، حلف بلفظه والله لا يستحق علي شيئا ونوى بباطنه قصد بباطنه الآن في الصورتين. يعني ليه نوى كده؟ قال لكونه معسرا، وفعلا في الحالتين لا يستحق عليه شيئا، لا يستحق شيئا الآن عليه. قال فتنفعه التورية أي حينئذ، فتنفعه التورية حينئذ، يعني تنفعه التورية حينئذ يعني لا يأسم بهذا اللفظ الذي ظاهره خلاف الحقيقة. أي سؤال؟ طب اقرأ على الهامش لو سمحت هذا الكلام، مسألة جديدة. قال وإذا تداعيا أي اثنان شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن الذي في يده له. هذا إن كانت، هذا إن كان الشيء العين في يد أحدهما، فرع آخر. وإن كان في يدهما أي معا، يدهما مسلطة على الشيء المتنازع عليه، أو لم يكن في يد واحد منهما، في الصورتين تحالفا، صورة ما لو كانت يدهما على الشيء معا، أو يدهما منزوعة عن الشيء معا، في الصورتين تحالفا وجعل المدعى به بينهما. القاضي ماذا يفعل؟ يحلفهما على النفي، يحلفهما على النفي، كلاهما يحلف أن الآخر ليس مستحقا لهذا الشيء. فإذا حلف جعل القاضي الشيء المتنازع عليه بينهما، يعني نصفين، لتساويهما في الحجة، لتساويهما في الحجة، يتساقطان. تحالفا وجعل المدعى به بينهما. بس نقف هنا. يبقى معنا مسألتان، مسألة ما لو كانت محل النزاع العين محل النزاع تحت يد واحد من المتنازعين، الصورة الثانية ما لو كانت العين محل النزاع يد الاثنين عليها أو يد الاثنين مرفوعتين عنها. مسألتان ألف وباء. تعال شوف وانتبه لو سمحت لكلام الحاشية. قال المحشي وإذا تداعيا، قال أي ادعى كل منهما، يبقى كل منهما مدعي، وإنما عبر هنا بالتداعي لأن كل منهما ادعى أن الشيء له ولم يقتصر أحدهما على الإنكار، يبقى كل منهما مدعي وكل منهما منكر، يبقى يدي أنا على هذا الشيء ومسلم يدعي أنها له، يبقى مسلم يدعي أنها له وينكر أنها لي، وأنا أدعي أنها لي وأنكر أنها له. هذا في الحقيقة صورة، هذه صورة مجرد الظاهر، لكن في الواقع، في الواقع في مدعي ومدعى عليه، المدعي هو مسلم والمدعى عليه هو أنا، لأن يدي على الشيء. قد عرفت أن القاعدة أن المدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، والمدعي من يخالف قوله الظاهر. كيف تدعي ما لا تكون يدك عليها أو عليه؟ كيف تدعي ما لا يقع تحت يدك؟ هذا خلاف الظاهر. فهو في الحقيقة ده مدعي، وأنا في الحقيقة مدعى عليه، لأن قولي يوافق الظاهر. لكن في الصورة، في الصورة كلاهما مدعي، كلاهما مدعي، كلاهما منكر. فلذلك كلمة تداعي دي صورة لا أصالة. وإذا تداعيا أي ادعى كل منهما، وإنما عبر هنا بالتداعي لأن كل منهما ادعى أن الشيء له ولم يقتصر أحدهما على الإنكار. معلش قبل أن نغادر هذا أريدك أن تنتبه إلى شيء مهم، أريدك أن تلتفت إلى شيء مهم. ليس كل ما تكون اليد عليه يكون على هذا المنوال. طيب الآن أنا أعيد مرة أخرى، أنا يدي على هذا الشيء ومسلم يدعي أن هذا الشيء له، وأنا صاحب اليد فالقول قولي لأني مدعى علي، أنا مدعى علي فالقول قولي مع يميني، هذا هو المفهوم. تعال بقى لصورة أخرى فيها أيضا اليد لي، وهو أني ذهبت متنازعا مع مسلم إلى القاضي وقلنا يا حضرة القاضي نحن الاثنان نعترف بأني أخذت هذا الشيء من مسلم، حضرة الشيخ أخذت هذا الشيء من مسلم، كلانا يعترف بهذا، وأنا الآن يا حضرة القاضي يدي عليه فأنا مدعى علي. القاضي يقول لا أنت مدعى رغم أن يدي عليه، أنا يدي على هذا الشيء ورغم ذلك أنا المدعي ومسلم هو المدعى لي. لماذا؟ ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة؟ الصورة الأخيرة أني ذهبت معترفا مقرا بأني أخذت هذا الشيء من مسلم، قلت له يا حضرة القاضي هذا ظفرت به، كنت دائنا له ومنعني، فاكرين مسألة الظفر؟ لو أن هذا الظافر بجنس حقه ذهب وأخذ المال الذي هو من جنس حقه وأخذه في مقابل الدين ووضع يده عليه فذهب للقاضي، جاء بقى مسلم وقال أدركني يا حضرة القاضي لقد أخذ من عندي مالا، وفعلا أنا أخذته من عندي فأقررت بذلك، فعلا يا حضرة القاضي هو محق وأنا أخذته من عنده، فأنا اعترفت بأن هذا الشيء ليس لي ابتداء، يعني أنا أخذته منه، أنا لم أكن مالكا له، فعلا أنا أخذته من محض مالي لكن مقابلا للدين. ففي هذه الصورة الأخيرة رغم أن يدي على هذا الشيء الآن وقت الترافع والتخاصم عند القاضي، رغم أن يدي عليه إلا أني في هذه الحالة مدع وهو مدع عليه. نخلص من ذلك إلى ماذا؟ أنه عندما يقول أن صاحب اليد مدع عليه وأن غير صاحب اليد مدع، هذا ما لو لم تكن العين اليد عليها أصالة، متى يكون صاحب اليد مدعا عليه؟ إذا كانت اليد عليه أصالة. متى يكون، مرة أخرى، متى يكون صاحب اليد مدعا عليه؟ إذا كانت يده عليها أصالة، إذا كان يدعي أصالة اليد لحضرة القاضي يدي عليها هي ومن قديم، أنا مالكها من قديم، لكن إذا اعترفت أني يدي عليها بعد أن أخذتها منه خلاص يدي عليها هذه لا تنفعني في شيء، يدي عليها لا تنفعني في شيء، أصير أنا مدع أو أصير مدعيا عفوا وهو مدعا عليه. هل مسألة مفهومة ولا صعبة؟ نعم بحسيتين لا مش لازم، لا مش لازم، هو ده اللي انا بقوله، ده هو ده اللي انا بقوله، ده اسمعني، هو اللي انا بقوله ده انه بإجابة على هذا السؤال اللي انا بقوله دوت إجابة على هذا. هل مجرد وضع اليد يلزم منه، مجرد وضع اليد يلزم منه ان ده هو الظاهر؟ لا، يبقى حاضر، يبقى وضع اليد ده هو ده الظاهر، تسلم ايد حضرتك، وضع اليد هو ده الظاهر الذي يجعلني مدعا علي لو كانت اليد يد أصالة، لو كانت اليد يد أصالة بمعنى أن يدي عليها بغير طروق، بغير طروق لم أخذها منه، أنا فرقت الآن حتى لا تفهم غير ذلك، حتى لا تفهم هذا الفهم، لأقول لك إني لو أقررت واعترفت أني أخذت منه هذا الشيء لا ينفعني اليد عليها. يا سيدي تعالى أسهل من هذا، أسهل من هذا، مسألة الظفر دي بس يعني لأربط لك بالدرس السابق، تعالى لو أني أخذت منه هذا المال غصبا سرقة نهبة أخذت وذهبت للقاضي واعترفت بذلك تنفعني اليد؟ وبقى انا مدعي عليا. ذهبت للقاضي وقلت له يا حضرة القاضي انا اعترف، انا راجل صادق اعترف اني سرقته، انا حرامي بس صادق لا اكذب، انا سرقته، الان يدي عليها، فانا مدعي عليا حضرة القاضي الحقني، يريد ان ياخذ مني هذه المال، ما رايك؟ مجرد وضع اليد عليها تصيرني مدعا عليا؟ لا، ده انا مقر اهو، معترف اني سرقتها، معترف اني نهبتها، معترف اني اختلستها. تعال بقى للادق، معترف اني ظفرت بها. يا سلام، بس دي ادق شويه. اتفضل اتفضل. صح، بس اللي معانا على فكره اصلا مش انا اللي بروح للقاضي يا اخواننا، انتفت، شغل مخك يا استاذ. هو انا اللي بروح، هو المدعي عليه هو اللي بيروح، ده المدعي عليه بيجلد لاني انا انا انا مدعي عليا، انا مش عايز اروح اصلا، لا اريد ان اذهب للقاضي. المشكله اني استدعيت قهرا الى القضاء بقصر القاضي وبقوه القانون، لان هناك شخصا ادعى علي، فذهب الاستاذ مسلم للقاضي يقول هذا مالي، هذا الذي تحت يد فلان مالي، فانا مدعي عليه، مش انا اللي ذهبت للقاضي، مدعي عليه هذا القاضي ليه اصلا؟ يقول ان انا اذهب للقاضي، ارتفع للقاضي عشان اقول انا مدعي عليا. يبقى المدعي هو الذي يذهب ويطلب حقا له عندي، فاصير انا مدعي عليه. نعم. اذا ابتداء حضرتك من وجه تام لاخر يبقى هو المدعي والتاني ابدا، برضو ده مش لازم، بيقول كده حضرته، اذا الذي يوجه اتهاما لاخر يكون هو المدعي والاخر مدعي عليه، محدش قال كده، والا لم نضع هذا الضابط. الضابط اللي هو من يدعي خلاف الظاهر فهو المدعي، ومن يدعي ما تشيل البتاع اللي عمال يحشرك ده، ده من تحت رجلك ده. اللي بيدعي موافقة الظاهر ده مدعي عليه. فالقاضي هذه وظيفته، يسمع بقى، يسمع من الذي ذهب وأتى إليه ماذا تريد؟ لو وجد أن دعواه موافقة للظاهر يبقى مدعي عليه، ولو وجد أن دعواه مخالفة للظاهر يبقى مدعي. وإذا تداعيا أي ادعى كل منهما، وإنما عبر بالتداعي لأن كل منهما ادعى أن الشيء له ولم يقتصر أحدهما على الإنكار بخلافه فيما سبق، فإن الذي ادعى أحدهما واقتصر الآخر على الإنكار. طيب، شيئا إذا تداعيا أي اثنان، تفسير لضمير التثنية وهو الألف، تداعيا، فجاء الشارح وقال الألف دي بمعنى الاثنان وهو الألف، وفسرها الخطيب بقوله يعني في الإقناع افتح قوسا أي الخصمان أغلق القوس، تداعى الخصمان، تداعى اثنان، تداعى شخصا، تداعى متنازعان. شيئا مفعول تداعى، شيئا أي عينا، في يد أحدهما، ده المسألة الأولى. المسألة الأولى قلنا ألف إذا كانت في يد أحدهما، باء إذا كان في يد الاثنين أو ليس في يد الاثنين. فالمسألة ألف في يد أحدهما، قال ولا أي ولا بينة لواحد منهما، لأن لو كان البينة لأحدهما حكم له بها، لكن المسألة التي معنا الآن لا بينة لواحد منهما. قال فإن كان لكل منهما بينة رجحت بينة صاحب اليد، أو رجحت كلاهما صحيح، رجحت بينة صاحب اليد ويسمى الداخلة، على بينة الآخر ويسمى الخارجة. دي جملة اعتراضية لو سمحت ضعها بين شرطتين، رجحت بينة صاحب اليد شرطة ويسمى الداخل شرطة، دي جملة اعتراضية تشرح يشرح فيها كلمة صاحب اليد، ده مصطلح سيستخدمه، على بينة الآخر شرطة ويسمى الخارج شرطة، يبقى ده أيضا تفسير جملة اعتراضية يفسر بها كلمة الآخر الذي ليس له اليد. من له اليد اسمه الداخل، من ليس له اليد اسمه الخارج. قال بشرط، يبقى متى ترجح بينة الداخل على بينة الخارج؟ قال بشرط أن يقيم الداخل بينته بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها، لأن الأصل في جانب الداخل اليمين. لماذا؟ ما لم يقم الخارج بينته فلا يعدل عنها ما دامت كافية، فلو أقامها قبلها لم تسمع فيعيدها بعدها. نقف هنا ونعيد مرة أخرى. يبقى الحكم الذي معنا، إذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. فرض المسألة أنه لا بينة لأحدهما، تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة. فإن كانت لكل منهما بينة فالقول قول الداخل صاحب اليد، فالبينة بينة الداخل، البينة بينة الداخل على بينة الخارج غير صاحب اليد، بشرط أن يأتي الداخل صاحب اليد ببينته بعد بينة الخارج، فإذا أتى بها قبلها لم تنفعه وعليه أن يعيدها بعده. هذا ملخص ما قرأناه، سنقرأه مرة أخرى. وقوله وفي يد أحدهما أي ولا بينة لواحد منهما، شيئا في يد أحدهما أي ولا بينة لواحد منهما. متى يكون القول قول صاحب اليد بيمينه؟ إذا كان لا بينة لأحدهما. فإن كان لكليهما بينة ما الحكم؟ قال فإن كان لكل منهما بينة أي شاهدا، رجحت بينة صاحب اليد ويسمى الداخل على البينة الآخر ويسمى الخارج، بشرط أن يقيم الداخل بينته بعد بينة الخارج. مرة تانية بيشرح صاحب اليد شرطة ويسمى الداخل شرط، بيشرح كلمة الداخل، من هو الداخل؟ صاحب اليد، من هو صاحب اليد يسمى إيه؟ يسمى الداخل. على بينة الآخر اللي هو غير صاحب اليد شرطة ويسمى الخارج شرطة. ديك مصطلح عشان هيستخدمه بعد ذلك، فتكون على علم بما سيستخدمه من المصطلح. إذا قال الداخل يبقى يعني به صاحب اليد، إذا قال الخارج يبقى غير صاحب اليد. طيب. قال بشرط أن يقيم الداخل بينته بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها، ولو قبل تعديلها دي غاية في قبول بينة الداخل على بينة الخارج وأنها تنفعه حينئذ، ولو قبل التعديل، قبل تعديل بينة الخارج. لماذا؟ قال لأن الأصل في جانب الداخل اليمين، لأن الأصل في جانب الداخل اليمين. لماذا؟ لماذا كان الأصل في جانب الداخل اليمين؟ لأنه مدعى عليه. جدع، أحسنت، لأنه مدعى عليه. والمدعى عليه يأتي باليمين قبل بينة المدعي ولا بعدها؟ قبل البينة. فاهمين السياق ولا لا؟ فاهمين السياق؟ صاحب اليد اللي هو الداخل، اسم الداخل، هو مدعى عليه، متى يحلف اليمين؟ قبل بينة المدعي ولا بعدها؟ قبلها. ده لما يكون في مسألة ما فيهاش الوضع الخاص اللي احنا فيه، الوضع الخاص اللي احنا فيه ان العين، ان المتنازع عليه في يد احدهما، فبيقول ان لو لم تكن هناك بينة فحيحلف القول قوله بيمين، ده كده ماشي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو مدعى عليه، صاحب اليد مدعى عليه، فالقول قوله بيمينه عندما لا تكون هناك بينة عند أحدهما. إذا لم تكن هناك بينة عند أحدهما فسيحلف المدعى عليه هو صاحب اليد والقول قوله بيمين. كده ماشي مع الحديث الشريف ولا مش ماشي؟ ماشي، بس إذا كانت هناك بينة للمدعي يأتي بها قبل حلف أو قبل يمين المدعي، قبل بينة المدعى عليه، قبل بينة المدعى عليه، يعني المدعى عليه اليمين تسمى بينة؟ لا، لا تسمى بينة. سبحانه وتعالى قبل بينة المدعى عليه. يعني لا يأتي ببينته المدعى عليه اللي هو صاحب اليد، لا يأتي ببينته إلا بعد أن يأتي المدعي ببينته، لأن دائما بينة المدعي تسبق بينة المدعى عليه. ادعاء، إنكار أو يمين، يمين وإنكار، بينة المدعي، بينة المدعى عليه، ترتيب كده. دعوة، إما اعتراف وننتهي، إقرار وننتهي، وإما إنكار ويمين، بينة من المدعي، بينة من المدعى. فبيقول لي بقى، بيقول لي إن صاحب اليد اللي اسمه الداخل لا يأتي ببينته إلا بعد بينة المدعي، وكده ماشيين مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم نخالف يعني. وعلى هذا لا تسمى اليمين بينة، لا، تعديل بينة الخارج، ولو قبل تعديلها، يعني قبل تعديل بينة الخارج اللي هو المدعي، تنفعه المدعى عليه صاحب اليد الداخل، تنفعه بينته إذا قالها ولو قبل أن تعدل بينة الخارج. الخارج أتى بالشهود وشهدوا، ولما يتبين بعد عدول هذه البينة. ليه؟ لا لا لا، بس خلينا في اللي احنا فيه. تقول لو كان ذلك ما استفدنا، ليه ما استفدنا؟ صح، لم نعدل بينة الخارج. ليه انت بتقول لي كده؟ ما بقاش فايده. ليه؟ بسال ليه. انت بتدعي دعوه، دلل عليها، برهن عليها. شوف انت بتعمل ايه دلوقتي. انت دلوقتي بتثبت شيء، بتحاول تحتج لشيء اخر، دعوه اخرى ان يا حضره الاستاذ ده الضمير يعود على بينه الداخل. لو سمحت اركن دي على جنب. انت دلوقتي بترفض انها تكون تعود على بينه الخارج. ليه مش مفهومه؟ ليه مش مفهومه؟ ايه اللي مش مفهوم فيها يعني؟ مكتوب عليها كده غير مفهومه، واخده الايزو. ايه ليه يعني؟ ليه مش مفهومه؟ ليه؟ بيقول لو بتعمل فيها ايه يا محمد دندراوي؟ لو بنصحح بدام بعد بينة الداخل، لو جاءت بعد بينة الخارج خلاص. المهم بعدية، الشرط البعدية، الشرط هو البعدية، الممنوع هو القبلية. إذا جاءت بعد بينة الخارج أجزأت ونفعت. قال بس لسه ما تعدلتش. قال حتى ولو غاية، حتى لو ما تعدلتش، المهم بعديها حصلت. تاني، بينة الداخل جاءت قبل ولا بعد؟ قبل لا تنفع، لابد من بعد. تقول له طب خلاص موافق، بس على فكرة بينة الخارج لم تعدل بعد. قال لي مش مهم، أنا موافق، المهم أن تكون البعدية حاصلة. فدي غاية، غاية في طلب البعدية. أشترط البعدية ولا أشترط تعديل بينة الخارج. مادام حصلت البعدية خلاص، يبقى الغاية جميلة جدا. نعم. يمين. احنا قلنا تداعي دي في الصورة، مش خلصنا من هذا الموضوع. تداعي دي في الصورة، لكن الحقيقة والواقع ان هناك مدعيا ومدعا عليه. صاحب اليد مدعا عليه. خلاص انتهينا من هذا وقررناه من الصبح، وإلا ما قلناش. وقلنا والأستاذ المحترم ده قال لي لأنه مدعا عليه، وقلت له عملت له كده، وقلت له شاطر وجدع. كنت نايم؟ قول لي كنت نايم. هو النوم حرام؟ خليك جريء كده، فطرة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ما هنكذب القرآن؟ نام يا حبيبي، نام ولا يهمك. دافع عنك. ها قال ما لم يقم صلنا إلى بشرط أن يقيم الداخل بينته بعد ها الشرط هو يا أستاذ محمد دندراوي بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها اللي هي بينة الخارج ليه لأن الأصل في جانب الداخل اليمين لأنه كما قال عبد الرحمن هو المدعى عليه قال بشوف بقى ما لم يقم الخارج بينته لأن الأصل في جانب الداخل اليمين ما لم يقم الخارج بينته فلا يعدل عنها ما دامت كافية لأن الأصل في جانب الداخل اليمين هذه العلة بس بالبعضية صح؟ لأن الأصل في الداخل جانب اليمين مش فاهم والله اللي بتقوله والله على كل حال لأن الأصل في جانب الداخل اليمين لأنه مدعى عليه ما لم يقم الآخر بينته فإذا قام الآخر بينته يبقى على المدعى عليه أن يأتي ببينته إذا أراد أن يخرج من القضية إذا أراد أن يخرج من القضية يبقى عليه أن يأتي ببينته فلابد من البعدية قال فلا يعدل عنها ما دامت كافية فلا يعدل عن اليمين ما دامت كافية لو كان معاه اليمين ولم يأتي المدعي بالبينة خلاص يبقى يمين المدعى عليه صاحب اليد الداخل كافية لكن اللي حصل الآن أن المدعي الخارج أتى بالبينة اليمين لم تصبح كافية يبقى عليه أن يأتي ببينته يأتي المدعى عليه بالبينة طيب انتبه لو سمحت فلو أقامها ضمير يعود على مين الداخل مدعى عليه صح فلو أقامها الداخل قبلها ضمير يعود على بينة الخارج المدعي لم تسمع يعني لا تنفعه فيعيدها بعدها بعد بينة الخارج المدعي قال وترجح بينة الداخل ولو كانت شاهدا ويمينا وكانت بينة الخارج شاهدين حتى لو كانت بينة الخارج شاهدين وكانت بينة الداخل شاهدا ويمينا ترجح بينة الداخل على بينة الخارج لأنه موافق للأصل قال وإن تأخر دغاية وإن تأخر تأخيرها تأريخها فيش همزة حط الهمزة مش عايز تحط الهمزة انت حر في نفسك انت غلط اسمه التاريخ مش التاريخ وان تاخر تاريخها اسمه تاريخ اللغه العربيه اسمه التاريخ التاريخ تاريخ ده غلط صح حاضر واحنا لسه ما شرحناش بس اخوانك بيشغبوا بنرد على مشغبات الاخوان بس قال وترجح بينة الداخل ولو كانت شاهدا أو ويمينا وكانت بينة الخارج شاهدين وإن تأخر تأريخها يعني كانت بينة الداخل متأخرة عن بينة الخارج يعني يدعي قربا من القضية والخارج يدعي بعدا من القضية يعني الخارج دعواه أنها يا حضرة القضاء الخارج بيقول إيه الخارج هي لي هي ملكي من سنتين والداخل بيقول إيه يا حضرة القاضي هي لي من سنة يبقى تأخر تأريخها الدغاية حتى ولو تأخر التأريخ ليه؟ لأنه حيقابل شيء سيأتي متأخرا إن شاء الله لاحقا سيأتي شيء أن التعويل على التقدم لكن هنا لما كانت يده عليها فالعبرة ببينته. ولذلك قلنا حتى ولو كانت بينته شاهدا ويمينا فترجح على بينة المدعي الخارج ولو كانت شاهدين، ترجح بينته على بينة الخارج ولو كانت دعواه للملكية والاستحقاق قريبة من الدعوة وبينة الخارج بعيدة عن الدعوة. سيأتي لاحقا، خلينا نقارن ونقول لكم لماذا جاء بهذه الغاية، لماذا جاء بكلمة ولو تأخرت، لماذا؟ لو كانت العين حل الدعوة حل التنازع، لو كانت يدهما عليها يد الجميع، هي مسألة باء، لو كانت العين المتنازع عليها يد الجميع، يد الخصمين، يد المتنازعين عليها، العبرة بقول مدعي التقدم. لو كانت يد الاثنين عليها فادعى هذا تقدم وادعى هذا التأخر، فهذا لا يؤخذ بكلامي، يؤخذ بكلام مدعي التقدم. لو أتى ببينة تدل على تقدم الملك وأتى الآخر ببينة أخرى تدل على تأخر الملك فالعبرة بقول المتقدم. دي المسألة الثانية، مسألة ما لو كانت يدهما جميعا عليها، تنازع كل يدعي ملكية هذه اليد وكلاهما يده عليها، وأتى أحدهما ببينة تثبت أن ملكه من سنتين مثلا، والآخر ببينة تثبت أن شاهدين يعني تثبت الملكية من سنة واحدة، فالقول قول مدعي العين الذي أتى ببينة تدل على تقدم الملكية. لماذا؟ لأن هذه الدعوة التي أتى عليها ببينة تدل على تأخر الملكية إنها من سنة فقط مثلا في الصورة معنا، لا تعارض هذا، مفيش تعارض. مش فرض المسألة أن يد الاثنين عليها، فرض المسألة أن يد الاثنين عليها، هذا يدعي أنه يملكها من سنتين، يبقى حضرته بيدعي أن يده عليها من سنة واحدة. فلو أن، يبقى معنى إيه؟ معنى هذا، معنى مجموع الاثنين إيه؟ أن قبل سنتين لو جمعنا الدعوين، لو جمعنا الدعوين معا، هذا يدعي أنها ملكه من سنتين وهذا يدعي أنها ملكه من سنة واحدة، لو جمعناهما معا، يعني معناها قبل السنتين لم تكن مملوكة لأحد، صح؟ لم تكن مملوكة لأحدهما، خلاص؟ ودعوى الأول تقول إن يده عليها اللي هي موجودة الآن بدأت من سنتين، ودعوى الآخر وهي دعوى مصدقة لأنه أتى عليها بشاهدي عدل أنها بدأت من سنة واحدة. يبقى هذا معه زيادة علم ولا ليس معه زيادة علم؟ هذا معه زيادة علم، لا ينكر هذا وهذا لا ينكر هذا، لكن هذا معه زيادة علم، هذه فيها زيادة علم. قبل السنتين لم تكن مملوكة لأحدهما، هما متفقان على ذلك، كأنهما جاء للقاضي لما جاء هذا يقول يدي عليها من سنتين، ملكي من سنتين، وهذا يقول يدي عليها وملكي من سنة واحدة، فكلاهما متفق على أنها قبل السنتين، كلاهما يتفقان على أنها قبل السنتين لم تكن ملكا لأحدهما، لكن دعوى الأول أنه ملكها من سنتين، في حين دعوى الثاني يا أستاذ علي أنه ملكها من سنة واحدة. إذن هذا يثبت زيادة علم، فالقاضي يحكم له. ليه؟ لأن يد الاثنين عليها الآن. لكن المسألة التي معنا ليست هكذا، المسألة التي معنا أن يد الثاني هي التي عليها، اليد هنا واليد لها قوة، سيقول لك بعد قليل قاعدة وضابط اليد من أسباب المرجحة، سيقول لك اليد من الأسباب المرجحة، فلذلك اليد وهي من الأسباب المرجحة لما جاءت مع الشاهد بيمين رجحت على الشاهدين، واليد مع تأخر الملكية رجحت على تقدم الملكية. يبقى لماذا أتى بهذه الغاية؟ يقول لك لأن هناك في المسألة الأخرى باء سيكون العبرة بالتقدم والتأخر، لما كانت الأمور مستوية، لما كانت اليدان إما على اليد أو مرفوعتين على اليد، فلما تساوت أخذنا بتأخر الاستحقاق، تأخر بينة الأول، وقلنا هذا هو المرجح الوحيد. لكن الآن معنا مرجح قوي وهو اليد، اليد من أسباب المرجحة. فحتى مع حداثة دعوة صاحب اليد للتملك إلا أنهما معا فاق وزاد على دعوة الآخر بالتملك لفقده اليد، دعواه بالتقدم مع فقده اليد لا تقوى على اليد مع دعوة التأخر. يبقى مرة أخرى، ولو كانت وترجح بينة الداخل ولو كانت شاهدا ويمينا، وكانت بينة الخارج شاهدين وإن تأخر تأريخها أو لم يتبين سبب الملك. برضو نفس الشيء ده معطوف على الغاية، أو لم تبين. ها؟ أنا قلت حاجة تانية، طبعا أنا أسف. أو لم تبين يعني نفس الشيء، أو لم تبين أي بينة الداخل، الفاعل ضمير يعود على بينة الداخل. تأخر تأريخ بينة الداخل، لم تبين بينة الداخل الملك، سبب الملك عفوا، سبب الملك من شراء أو غيره. يعني الداخل لما قال أنا تملكتها هي ملكي عادة القاضي، وأتى بشاهدين أو شاهد ويمين، لم يقل كيف تملكها، ما سبب التملك، هل كان شراء، هل كان هبة، هل كان إرثا، هل كان كذا، هل كان كذا، لم يبين. رغم ذلك وهذا نوع من الضعف، إلا أنه بالتعاضد مع اليد صارت أرجح من بينة الخارج. يبقى أيضا داخلة في الغاية، داخلة في الغاية، أو عطفت هذه على هذا وسلطت الغاية عليها فهي داخلة في الغاية. أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره. لماذا؟ قاله ترجيحا لبينته بيده، ترجيحا لبينته، الضمير يعود على الداخل، بيده، لأن اليد من الأسباب المرجحة كما سيقول لاحقا. استثناء، نعم استثناء ده معناه سيجعل بينة الخارج أقوى من بينة الداخل. شوف بقى صورة الاستثناء. نعم لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ولم تبتدي، اشتريته، اشتريته نسخة القديمة، ها نسخة القديمة فين؟ اشتريته نسخة القديمة الثانية، اشتريته، صحح نسختك، ما نسختي عايزة تصحيح، اشتريته. هو هيشتري لسه؟ هو بيدعي الملكية يا ناس، يا ناس، هو بيدعي الملكية، يبقى اشتريه ليه لسه؟ هو هيشتري لسه ولا اشتراه خلاص؟ مش تكون واعيا. ها نعم لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ولم تدفعه لي، بيقول هي يدك عليها، يدك عليها، لأني اشتريته منك، اشتريت هذه العين منك ولكنك لم تقبضها لي بعد، لا زالت أنت البائع وأنا المشتري ولم تدفعها لي بعد، هي ملكي. المدعي يقول هي ملكي، هذه العين التي يدك عليها ملك لي، اشتريته، اشتريت هذه العين، اشتريت هذا الشيء المتنازع، اشتريته منك ولم تدفعه لي، لم تقبضني إياه بعد. أو غصبته مني، هي ملكي وأنا لست بائعا وأنت مشتريا، بل هي ملكي وأنت غصبته مني. أو اكتريته يعني أجرته مني، أو استعارته أي مني. فقال الداخل بل هو ملكي، وأقام بينتين بما قالا. المدعي الخارج أقام بينة بأنه اشتراه منه ولم يدفعه لي، أو بأنه اكتراه، أو بأنه استعاره، أو بأنه غصبه. وأقام الداخل بينة أي شاهدين بأنه مجرد ملكه ولم يسبب الملكية. رجحت أو رجحت بينة الخارج. لماذا رجحت بينة الخارج هنا؟ لزيادة علمها بما ذكر، أو بما ذكر لو الخارج، بما ذكر أو بما ذكر الخارج يعني. مسجل؟ لا لا لا في واحد بس. متأكد؟ رحمه الله بيقول هو ممكن بين تأتي وتدعي الملك أو تشهد على الملك من غير بيان السبب. بيقول كده حضرته هو لازم هتقول السبب، مش ده كلام حضرتك؟ أنا فهمت صح كده؟ هتقول ملكه خلاص، كلام غلط. بل تأتي وتقول هي ملكه، ولا تحتاج إلى أن تقول السبب ولا أن تقول كيف تملكه. هي ملكه، هي ملكه، لا إله إلا الله. إزاي؟ طب معلش، المحمول ده بتاعي ولا مش بتاعي يا سامح؟ نعم؟ أنت عرفت منين هو أن أنا كيف تملكته؟ شفتني؟ ممتاز. أهو أنت تجاوب على نفسك أهو، تملكته إزاي؟ اشتريته ولا الشيخ علي عشان راجل كريم دايما بيهديها لي، ولا علشان انا ورثته من ابي رحمه الله، ولا عشان اوصى به جدك الله يرحمه ليا عشان اصبر عليك، ولا ايه الحكايه؟ كيف تملكته؟ هل انت دلوقتي بتاكد انها ملكي بتقول عشان شفناه؟ انت كده بتجاوب على نفسك، وانت لا تعرف كيف تملكته، لا بهبه ولا ببيع ولا بشراء ولا باي ولا بتنازل. حبيب قلبي انت بتسالني هل يمكن البينه تاتي امام القاضي وتشهد بالملكيه من غير تسبيب؟ ده سؤال حضرتك اللي انا فهمته وطرحناه على الناس، فرحت انت ممثل لي بهذا، قلت لي انا هشهد ان ده ملكك وانا ما اعرفش جبته منين. بغض النظر دلوقتي انا مش حصل دلوقتي ان انت شهدت لي اهو بالملكيه من غير معرفه السبب. في ايه؟ ايه هو؟ في النهايه هو ملكي ولا مش ملكي؟ ما سبب الملك؟ سبب الملك هو وضع اليد. عمر ما كان وضع اليد سبب الملك. يبقى انت لما عفوا بعيد بلاش، انت لو ذهبت للقاضي، لو ذهب الابعد للقاضي يشهد ان هذا ملك لفلان من غير ما يعرف سبب، من غير ما يعرف انها ملكه بمجرد وضع اليد، يبقى كاذب. مجرد وضع اليد، اما انا ممكن اكون مستعير وضع يده عليها بالشهور وبالسنين، استعاره في مانع؟ في مانع يا ناس؟ استعارة بسنين، وديعة في مانع؟ استئجار في مانع؟ معايا سيارة رايح بيها شهور وسنين مستأجرها في مانع؟ اشتراك مؤقتان بينتين. ليه؟ ليقال ان الشراء الذي تم يسقط. ليه؟ راجع فيه. من قال انه راجع بقى؟ من قال انه راجع؟ الشاهد هو مين؟ ما قالش، هو ما قالش حاجه. دلوقتي معانا بينتان، انت القاضي وجاءتك بينتان، بينه تقول انها ملك للمدعي ومسببه، والبينه الاخرى تقول انها ملك للمدعي عليه وليست مسببه. طب في زياده علم هنا ولا ما فيش زياده علم؟ في زياده علم. خلينا نكمل المساله عشان نقيم الصلاه. اقرا الدرس قبل ان تاتي. الان هو بيقول لي لو لم تكن بينه الداخل المدعى عليه مسببه تنفعه، حتى لو لم تكن مسببه تنفعه مع يده، ما دامت بينه الخارج ليست مسببه. فان كانت بينه استثناء بقى، فان كانت بينه الخارج مسببه للملكيه نفعته وكانت ارجح من بينه الداخل غير المسببه، يبقى ده استثناء من نفع استثناء من نفع بينة الداخل غير المسببة للملكية. مرة أخرى، استثناء من نفع بينة الداخل غير المسببة للملكية إذا كانت بينة الخارج مسببة للملكية. فيها زيادة علم، نقرأه مرة أخرى. نعم، لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك ولم تدفعه لي، أو غصبته مني، أو اكتريته، أو استعارته، فقال الداخل بل هو ملكي ولم يسبب، وقام بينتين بما قالا، هذا بالملكية مع السبب وهذا بالملكية من غير السبب. رجح بيانات الخارج العلة لزيادة علمها بما ذكر أي الخارج أو بما ذكر. نقف هنا يا جماعة.